عليك ألا تؤذي إنسانا في بدنه. ولكن بناء على هذا التشديد والوعيد وحفظ النفس في الإسلام جعل الشرع ضوابط، فلا يأتي أن أحد بمجرد يعني خلاف بسيط ولا أخير يقول والله هذا يريد أن يعتدي عليه خلاص أنا ذكرت أو يقول لا هذا اعتدى عليه، لا يعني. وثم هناك أشياء يعني المال الذي تدافع عنه، المال قد يكون المال مثلا عقار أو أرض أو شيء إلى آخره، أو حتى مثلا من المنقولات التي يمكن ضبطها واسترجاعها، لا تبادر خليه يأخذ ويستولي، لكن فيه وسائل أخرى تستدعي منه. لكن إذا كان يظن أنه سيأخذ هذا المال، بعضهم قال مال قليل أو كثير، نعم، لكن إذا كان لم تكن أي وسيلة إلا الدفاع عنه جاز لك أن تدافع بهذه الطريقة وبالتدرج وبالتدرج. وهناك ضوابط قالها البيع، يعني كل ليس كل من حصلت منه هذه الفعلة الكبيرة ثم يدعي أنني والله ما فعلت ذلك إلا دفاعا عن مالي أو عن عرضي أو عن نفسي، كل نزعم ذلك، هذه لابد يعني قلت لها جانبا، جانب ديانة بينك وبين الله هو الذي سيحاسبك يوم القيامة، أنك كان يعلم منك أنك ما فعلت ذلك إلا أنك رأيت أنه إن لم تفعل قتلت، إذا فهذا واحد واحد، يا إما أنت يا إما هو، فأنت دفعت عن نفسك، هذا بينك وبين الله وهو الذي يعلم سرك. والجانب الآخر قضاء في الدنيا، في الدنيا فليس يعني لا يمكن أن يقبل من أي أحد أن يعني يقتل أحد ويأتي يقول هذا ما قتلته إلا دفاعا عن مالي أو عن عرضي أو عن نفسي، لا بد من بينة، لا بد من بينة ولا بد من دلائل وكذا، لهذا هناك فيه ضوابط معينة. نعم هذا بين، شوف هذا بينك وبين الله ديانة بينك وبين الله، أنت مسلم وتؤمن بالله وبالقيام باليوم الآخر وبالحساب والجزاء، الشرع جعل لك أولا ضمن هذه النفس المؤمنة، بل هذه النفس البشرية ومنها ضمانا أكيدا ولا يجوز إهدارها إلا بحق، إلا بحقها. ومن حقها أو من موجبات إهدارها أن يعتدي هذا المعتدي على مالك أو غيره، فبينك وبين ربك إن كان يعلم الله منك أنك ما فعلت ذلك إلا دفاعا عن هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، مالك نفسك ديانة كذا، فالحرج مرفوعا عنك والإثم مرفوعا عنك، بل هو الذي يتحمله لأنه تسبب في قتل نفسه، هذا بينك وبين. إذن حاجز ديني نفسي معنوي شرعي بينك وبين أن تفعل هذا، ولا تتخذ ذلك ذريعة ووسيلة إلى الاعتداء على الناس. ثم يأتي جانب القضاء وهو حاسم، إن الله لا يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن، حاسم لا يتصور أحد مثل ما يسمع من هذا الحديث ولا والله خلاص أنا بدافع عن مالك أو عن نفسي أو عن أن قتل وأقتل وأسول، أنا ليس القتل فقط أيضا جرحه وضربه وكذا، لا تبادر إلى ذلك إلا إذا يعلم الله ليس هناك وسيلة إلى هذا. ثم انظر أو فكر أيها المؤمن أنك ستحاسب في الدنيا قضاء، أمامك هناك قضاء، لهذا الله سبحانه وتعالى جعل السلطان فاصل، القضاء فاصل بين الناس فيما يشتبه عليهم من الدعاوى والخصومات إلى آخره. فانظر إذا حصل عليك شيء من مثل هذا إذا معرض، أولا انظر إلى ما بينك وبين ربك وكيف ستجيب ربك إذا صنعت ذلك، هذه واحدة. فإن تأكد لك وتيقن أنك والله ما في وسيلة إلا إما تحمي نفسك وإما أن تقع في هذا، فهذا بينك وبين الله. ثم بعد ذلك أو مع ذلك أيضا تذكر أن هذا ليس سيمشي سيذهب هكذا من غير سؤال ومن غير حساب، هذا فيه قضاء، وأن تأكد أنك يعني ربما تتهم أو يثبت عليك ظاهرا بأنك قتلت عمدا عنوانا فتقتل، تنظر إلى هذا معناته النتيجة أنك إما يعني ستقع في شيء احرص على أن تتجنبه بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع. فهذه هذا الجانب الذي فيه الأحاديث التي فيها جواز مدافعة الإنسان عن ماله أو عرضه أو نفسه ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي، بل بعضهم قال يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو إذا جاء أحد أراد أخذ مالي وقاتله قال قاتله، قال فهذا أمر والأمر للوجوب. وبعض أهل العلم يقولون لا هو من باب المشروعية، يعني يجوز لك ولو لم تفعل ذلك وحصل منك يعني أنك صبرت وكذا ثم اعتدى وفعل ما فعل أخذ مالك أو حتى قتلك فإثمه عليه ولك الأجر العظيم، إن كان يجوز لك أن تدافع عن نفسك، فإن لم تفعل فالجائز ليس يعني الجائز وترك الجائز ليس بمحرم. يعني أنت يجوز لك أن تدافع عن نفسك، فلو لم تدافع وحصل منه ما حصل إثمه عليه وأجرك محسوب لك عند الله سبحانه وتعالى، ولا تؤاخذ بأنه يقول لك ليش فرطت في نفسك. والبعض من أهل العلم يقول لا، في هذه الحالة وأنه ما هناك سبيل إلا أن تدافع عن نفسك يجب أن تدافع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن جاء إن قاتلك فقاتله وفيه أمره. نعم. ولهذا الحديث الشيخ رحمه الله تعالى يقول أحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حد، وهذا مذهب الجمهور كما حكاه النووي. وذكر يقول ذكر بعض المالكية لا تجوز، قال بعض العلماء إن المقاتلة واجبة مو مجرد جواز بل هي واجبة، وقال بعض المالكية لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف، ولعل هذا هو الأفهم، يعني الشيء الخفيف إلى آخره ما يصل إلى درجة أنه يقابله الدخل. شيء الخفيف يعني أصل مال الدنيا كله لا يساوي النفس البشرية عند الله سبحانه وتعالى فضلا عن نفس المؤمنة، ولكن بما أن الشرع إذا أعطاك هذا فانظر، يعني هذا المال الذي سيأخذه إذا كان سهلا يسيرا كذا إلى آخره، لا تضحي يعني نفس مؤمنة بسبب ذلك، احتسب ذلك عند الله. قال بعض أهل العلم لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف، ولعل متمسك من قال بالوجوب من حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه. وأما القاتل بعدم الجواز في الشيء الخفيف فعموم حديث الباب يرد عليه، يعني يقول جاء يأخذ مالي فأنا قاتله، فإن قتلته فهو يعني فإن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو بالنار، لن نفرق بين قليل أو كثير. ولكن المنظور إلى، وهذه مسألة نقولها لطلبة العلم وللعموم المسلمين، إذا نظرت النظر إلى أدلة الشرعية نصوص الأدلة الشرعية لا ينظر إلى حرفيتها، إلى حرفية النص وقال النص فيه ينظر، ولا إلى حرفية الدليل الذي عندك الحديث الواحد أو الآية الواحدة، انظر إلى الحديث، نتكلم هذا إلى طلبة العلم، إلى الحديث نص الحديث ونص الآية مع الأحاديث والآيات الأخرى دل على معناها أو مبين لمعناها، لأن المقصود هو تحقيق مقاصد الشرع. فبمجموع الأدلة في الموضوع الواحد أو في المسألة الواحدة يخرج أو خرج أهل العلم بأحكام تحقق مقاصد الشرع. أما أخذها جزئيات وأحاديث كذا يعني نصوص منفردة فإنه قد يقع كثير، وقع كثير من الناس في أخطاء شنيعة بسبب أخذهم جزئيات أو شذرات من بعض النصوص والاستدلال بها من غير مقارنتها بالأدلة الأخرى. فلا يعني من الخطأ مثلا عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ثم يأتي ويعممها في كل حال في المال القليل والكثير وفيما يمكن دفعه بغير القتل وفيما لا يمكن دفعه. لا، لا بد من يعني أضم الأدلة بعضها إلى بعض ليخرج من فهم المقصود من الشرع. المقصود من الشرع هو ماذا؟ هو حفظ المال وحفظ النفس، هذا هو المقصود. فحفظ المال لا تتركه يذهب للبغاة والمعتدين، لأنه لو عرفوا أن الناس تتساهل بأمواله وكذا لاشتد حالهم وزاد، إذا ولو عرفوا أن فيه أنه يجوز شرعا وقضاء وديانة أن يدافع الإنسان عن ماله، وأن من قتل يعني وكان معتديا فدمه يذهب هدر سيرتدع سيمتنع. ففي مثل الجواز مقاتلة المعتدي، يعني تجويز مقاتلة المعتدي فيه حفظ للأنفس والأعراض والأموال، لأن هذا المعتدي إذا علم أن الشرع يعني قد أباح للمعتدى عليه أن يقاتله بل قد أهدر دمه إذا قتله وثبتت براءته، يعني ثبتت قامت براهين على أنه كان معتديا عليه، سيمتنع لأنه يعرف في النهاية أنه يعني إن قتل أهدر دمه وإن قتل بلا شك أنه سيقتل. إذن فينظر فيه إلى المقصود الشرعي، فالمقصود هو حفظ الأنفس وحفظ الأموال وحفظ الدين وحفظ العرض، وهذه هي المقاصد الأساسية التي تسمى ضروريات الخمس. حفظها يكون بماذا؟ بمنع الاعتداء عليها، وأيضا بالدفاع عنها أو يعني ترتيب القصاص والعقوبات لمن حصل منه تفريط فيها. ثم الشيخ بعد ذلك يقول وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف عموم حديث الباب يرد عليه، ولكنه ينبغي يقول مع قول الجمهور أنه يجوز مدافعة إلى وتصل إلى درجة المقاتلة، يقول ينبغي التقديم الأخف فالأخف، فلا يعدل المدافع إلى القتل مع أن كان الدفع بدونه، ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة. ثم أيضا قال وتدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل، حديثين المذكورين، من قتل دون ماله دينه فهو شهيد أو دون أهله فهو شهيد. ثم قال يقول ابن المنذر والذي يدل عليه أو الذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر يعني من النفس والمال والدين والعرض إذا أريد منه ذلك ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من العلماء من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان، على استثناء إيش؟ السلطان ولي الأمر حتى لو ظلمته، علماء الحديث كالمجمعين يعني كأنه إجماع منهم يعني لا يستثنى يعرف خلافهم أنه يستثنى السلطان من ألا ينظر إليه كمعتدي وإن كان فيه ظلم، وإن حصل ظلم من السلطان عليك أيها المسلم الذي أنت تحت إمرتي ولايتي من والله الله عليك. نعم أولاد معلوم هذا منذ بعد عهد الخلفاء الراشدين إلى ما شاء الله إلى أن تقوم الساعة، هناك أولاد منصفون وهم كله، وهناك أولاد ظلمة جبابرة، فمن ولاه الله أمر المسلمين وحصلت له البيعة واجتمعت على يده يعني جماعة المسلمين في أي إقليم من الأقاليم، ليس لا يشترط أن يكون كله خليفة المسلمين جميعا، هذا ما حصل في التاريخ كله إلا في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي خلافة عثمان، ثم بعد ذلك يعني حصلت الفرقة بين المسلمين وهذا له والي وهذه كذا وهذا ثم مماليك. لا ينظر أحد ويقول إنما الخضوع والولاية والبيعة وكذا وعدم الخروج للوالي الوالي المسلمين إذا كان خليفة واحد جميع المسلمين، هذا غير متحقق في الواقع. ها؟ إنما كل بلد كل إقليم كان صار له واليا بغلبة قال الفقهاء إما ببيعة شرعية أو بغلبة وحصل له الغلبة والقوة وصار هو الوالي الحق يده الأمر والناي، يجب طاعته، يجب طاعته وعدم مخالفته ما لم يكن هناك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بواحد، هذا أمر آخر، لكن تجب الطاعة. ليش؟ لأنه وإن كان لديه هذا الحاكم والسلطان مخالفات معينة لكن وجود سلطان يحكم الناس يعني يحمل البلد ككل والجماعة جماعة المسلمين المؤمنين ككل يقيم بين الناس يدفع تظالم الناس يعني يقيم القضاء وكذا محاكمات ونحو ذلك، في الجملة وجود إمام ووجود وال على المسلمين ووجود جماعة تحت ولاية معينة وإن كان فيها ظلم وفيها جور وفيها خروج يعني في بعض الأشياء عن ما ينبغي أن يكون، وجوده خير ألف مرة من عدمه، وهذا أمر مجرب في الدنيا لأنه لو لم يكن هناك لا يصلح الناس فوضى لا سرات له، فلو لم يكن لوجود الحاكم الناس لو لم يكن له إلا إيه؟ أن السراء والقطاع الطرق والأهل والبصاق والذين يهبون أموال الناس وكذا لو لم يكن منه إلا مخافة هؤلاء، والله فيه من يحكم، فيه من يحكم من يعني يقيم الجزاءات على المعتدين، لو لم يكن إلا هذا لكفى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا ينبغي للإنسان أن ينفض يدا من طاعة مهما كان إلا إذا كان هناك يعني خروج واضح ظاهر عن الملة وعن الدين فهذا أمر آخر، وإلا ينبغي للمسلم أن يقارن بين خير وجوده تحت ولاية ولو كانت هذه الولاية بالقوة وبين عدم وجود ولاية. خلونا نقول نحن الآن في واقعنا لو نظر إلى مثلا بلد لا حكومة فيها لا قوة فيها لا دولة فيها مهما كانت هذه الدولة سيئة أو هذه الحكومة سيئة أو هذه النظام وبينها بدون دولة بدون حكومة، إيش الفرق؟ يعني كيف يكون الفرق؟ فرق واضح لأنه بغير سلطان يخافه الناس سيكون الباب مفتوح، هذا يسرق فلا أحد يحاسبه وذاك يقتل فلا أحد يحاسبه، وهذا يعني الإنسان ما يضمن ما يأمن في بيته ولا في طريقه الذي يمشي فيه، فلهذا حث الشرع على وجوب أن يعني كون الإنسان تحت راية الحاكم وإن كان ظالما وإن كان ظالما. نعم لا يعني مسألة التنبيه على الظلم والنص وال يعني مشورة أهل العلم وأهل العقل وكذا ينبغي أن تكون، ولكن بالوسائل التي لا يكون فيها مخالفة أو خروج عن الطاعة بحيث يترتب على ذلك مضرة أكبر. ولهذا الشيخ ابن المنذر يقول أهل الحديث أو علماء العلماء من يعني كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، والعاقل الفطن يجرب يعني يرى هذا من الواقع في فترات من فترات فترات من فترات. يعني هو لما تنظر من يعني نحن في الدولة الإسلامية في يعني التاريخ الإسلامي مرت فترات كان فيها في بعض الأقاليم وفي بعض البلاد وبعد هذه الأخيرة حكام جوره فسق يعني ولا، لكن مع وجوده كان فيه أمن وأمان واستقرار وكذا إلى آخره مع وجود هذا الظلم والجور وفي فترات معينة وقليلة يعني اهتز يعني جانب الحكم والسلطة والنظام، فماذا حصل؟ صار فيه القتل والتشريد والنهب وكذا. ولهذا ورد في الأثر يعني عند العلماء يقول ليلة بإمام خير من ألف أو أربعين ليلة بإمام، بل ورد عن بعض العلماء السلف أنه يقول لو كانت لي دعوة مستجابة، شوف لاحظ لو كان يعرف أن له دعوة مستجابة ما يخصها نفسه ولا لبني، يقول لا خصصتها ولا جعلتها للسلطان، أن الله مثلا يقول مثلا لو قلت يا رب يعني تثبت أمر السلطان الفلاني أو الوالي الفلاني أو الخليفة هذه يعني أو يعني تصلح شأنهم أو تصلحه أو كذا، يقول هذه الدعوة لو قلتها مثلا اللهم يعني أطل عمري أو بارك في مالي وأبنائي أو كذا إلى آخره فاستجيبت لي، يقول لو خيرت بين هاتين بين ما يصلح لي خاصة وبين أن تكون هي دعوة واحدة وأن تكون للسلطان لو جعلتها للسلطان. ليش؟ لأن في صلاح السلطان وفي بقاء وقيام الحكم والنظام والأمن والاستقرار فيه خير للمجموع فضلا يعني عن أن هذا الواحد قد يحصل له ما يحصل، لكن لما يستقر الأمر بين الناس ولو بشيء من الجور والظلم خير ألف مرة من الفوضى وإفلات الأمن والأمان. قال لك ويدل على عدم لزوم ثم ذكر حكمه فيما يتعلق بالأشخاص يعني يدل على عدم لزوم القود والدية في حالة ما إذا اعتدى شخص أو صال على شخص فدفعه بكل الوسائل فلم يدفع إلا بقتله، يقول لا يلزم دية ولا قصاص، الدليل عليه ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وهو من قتل دون ماله فهو شهيد أو يبيع يقاتله قتل قاتله فإن قتلت فأنت شهيد. وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام هذه الأحوال، وهي أنه تدافعه فإن لم يندفع فقاتله فإن قتلته فأنت شهيد إلى آخره. قال هذه الحالات التي إذا كانت فيه للناس إمام، وهذا كلام الشيخ مرره يعني كأنه ما ركز عليه كثير وهو كلام فقه له معناه الصحيح. كيف؟ قال هذه الأحوال يعني كونه يعرف أن فلان أو جماعة معينة صائلة مقتدية على أموال الناس أو على كذا إلى آخره تظهر وتعرف تكون نشاز في المجتمع الآمن في سلطان وفي كذا وفي قضاء إلى آخره، لكن واحد من الناس أخذ غرة من السلطان واحد بعيد عن البلد أو في ظلمة من الليل أو استفرد به كذا إلى آخره فحاول أن يأخذ ماله أو يقتله إلى آخره، إذا هذا صائل على فرد يعني فرد من الناس أو كذا، في هذا الحال عليه أن ما في عنده وسيلة إلا أن يدافع عن نفسه، قال فيدافع ادفعه بالذي أحسن بكذا إلى آخره فإن لا فيقتله، ثم بعد ذلك سيظهر الأمر إلى إيش؟ إلى والي الأمر، وتبين أن هذا الذي حصل منه ذات الفرد كان معتدا عليه وكان مدافع عن نفسه أو لا إلى آخره فيظهر. أما في حالة عدم وجود والي أمر المسألة فيها فتنة، في حالة الفتنة ففي حالة الفتنة لا يحرض الناس على قتل الناس، يحل الفتنة والاضطراب وشبه وكل يعني يأتي بشبهة يعني شبهة الدين أو شبهة كذا يعني قال هنا فتنة، فإذا كان في حالة الفتنة فلا ينبغي الإنسان أن يبادر إلى القتل والمقاتلة، بل سيأتي هذا الباب الذي سيذكره الشيخ وهو باب بأن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. وذكر فيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. الحديث ظاهر أنها تخالف الحديث السابق. قل ما يمنع أحدكم، ما الذي يمنعه؟ من أنه يكون مثل خيري ابن آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. معروف قصة ابن آدم، يقرب قربانك فتقول بها من أحد ولا أحد. هنا فيه نوع، يعني القتل ليس من باب الاعتداء لأخي شيء، قتل ابن آدم لأخيه الأول ليس لأنه يعني ليأخذ منه شيء، ولكن نوع من الغيرة، ونوع وكأنها نوع من المسألة يعني تدعي إلى مسألة دينية أو كذا. إلى قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ما قال يعني حاسب نفسه وراجع نفسه وقال ليش ما تقبل مني وكذا، لا، قال لا أقتلنك. طيب إيش ذنبه؟ هنا يأتي إبليس، هنا يعني أول ما مدخل من دخله إبليس بين بني آدم هو هذا، قال لا أقتلنك. قال هذا، قال إنما يتقبل الله منه المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين إلى آخره. فالقصة هنا بدأت يعني في شبهة، شبهة شيطانية من هذا القاتل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله إلى آخر ما جاء به. إذن فهنا هذا الباب يقول فيه هذا الحديث إنه في حالة الشبهة، في حالة الفتن، في حالة الاضطراب اللي ما فيه مثلا يمكن يرجع إلى وال أو كذا، الأولى بالمسلم أن يتجنب الفتن، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة بين المسلمين، كسروا فيها كسيكم، كسيكم الذي يرمى بها الرماح يعني، وقطعوا بل وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير بني آدم. رواه الخمسة إلى النسائي، خمسة يعني إمام أحمد، الترمذي، ابن ماجه، وأبو داود، والنسائي فاستثنى النسائي لم يرويه بهذا اللفظ. عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السائل. يعني في الفتنة القاعد خير من القائم، واحد واقف واحد قاعد، لا القاعد الذي قاعد خلاص ما خرج خير، لكن يقول لك القاعد خير من القائم، والقائم الذي ما يتحرك إن كان قائم خير من الماشي، والماشي خير من السائل. إذا كلما أكثر الإنسان في الفتنة فهو خير، فهو شر، شر من غيره. يقول قال: أرأيت نعم إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، قال كن كابن آدم، يعني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلني. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل، هذا يعني يدل على الجزء الأخير من الباب، قال: ويلزم الغيرة أن يدفع عن المعتدى عليه، يلزم الغير مع القدرة. عن أبي سهل أو عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. إذن هذه الأحاديث في ظاهرها كأن فيها نوع تعارض مع الحديث السابق، والحقيقة أنه إن شاء الله لا تعارض. تلك كما قلنا في الحالات الفردية أو كما قال أوزاعي وغيره من العلم، وفي الحالات التي فيها يعني استقرار وأمن ويعني نظام. وفي هنا الأحاديث الأخرى حملها بعض أهل العلم وكلم عنه إلى حال الفتنة، لأن حال الفتنة إذا كان كل يريد أن يقتل أو أن يعني يأخذ بالشبهة أو كذا إلى آخر معنى حصل الهرج والمرج. ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي سيكون في آخر الزمان هرج ومرج، يعني هرج قتل كثير إلى آخر، فحذر من ذلك، وأن لا يقع أو لا يشارك الإنسان في فتنة إذا حصلت بين المسلمين، وأن يحتمي منها ويبتعد عنها بقدر ما يستطيع. ولهذا الشيخ يذكر يقول في هذا الباب عن أبي بكرة وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن أبي ذر، عند أبي داود الترمذي بلفظ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم، يعني بديانها. قلت ما خان ما يعني ما خار الله لي، يعني ما اختاره الله الذي اختاره الله لي في طلحة، ما خار الله لي ورسوله. قال عليك بمن أنت منه، عليك بمن أنت منه، يعني كأنه إشارة إلى التراب أو إلى البقاء فيما هو فيه. قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي، فتنة إذا يحمي نفسه، أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي. قال شاركت القوم إذن، شاركت القوم إذن، خلاص ما دام أخذت السيف أخذت السيف، إذا شاركتهم صرت منهم، شاركت القوم إذن. قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، إذا رفع السيف على وجهك خشيت أن يبهرك شعاع السيف يعني يزعجك ويرعبك، فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمك، يعني مبالغة في مسألة عدم يعني المشاركة في الفتنة ومواجهة الإنسان المسلم في السيف. وكذلك روي عن المقداد بن الأسود عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبي داود قال وأيم الله، المقداد يحلف يقول وأيم الله يقسم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، يعني طلب تعجب أو طلب يعني تلهو، من صبر فله الأجر الكثير إلى آخره. وعن أبي بكرة غير الحديث الأول عند الشيخين وأبي داود والنسائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، إنه أراد قتل صاحبه. وهذا يعني يدلك على أن يعني هذا التحذير من قتل المسلم أو كذا بخلاف ذاك الذي يدافع عن نفسه، أن هذان اثنان تقاتلا المقصود من كل منهما أن يغلب الآخر يقتله، فإذا فالقاتل المقصود في النار، لأن كل منهما لو حصلت له فرصة ليقتل أخاه كل منهما بغى ينقتله، إذا فهو باغي كلاهما باغي. أما ذاك الذي أمره أن يقاتل عن دينه أو ماله أو كذا فهو أصل ما قاتل من أجل أن يعني يجدر ذنب ذاك، إنما قاتل دفاعا. وهذا هو الفرق بين الحالين الجائز والممنوع. نعم وعن خالد بن عرفطة عن أحمد عند أحمد والحاكم والطبراني فيه قال ستكون بعدي فتنة واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل. وهذه مجموعها تدل على وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الابتعاد عن الفتنة بقدر ما يستطيع. فقالوا في الحديث كسروا فيها بسيكم، يعني المراد بالكسر حقيقة يعني أنه فعلا يكسرون الكسي، طبعا وكان سلاحهم يومئذ الرماح والسيوف كذا، فأمرهم بهذا واضربوا بسيوفكم الحجارة يعني أتلفوها حتى لا تغافلوا، أو المقصود بها أنكم لا تستعملوها يعني وهو باب المجاز. قال هل هو حقيقة مراد الكسر ليسد عن نفسه باب القتال، أو هو مجاز والمراد ترك القتال؟ ويؤيد الأول المراد به الحقيقة يقول واضربوا بسيوفكم حجارة، وهذا ممكن أيضا يكون من باب المجاز، يعني أنك لا تشارك في الفتنة وكأن لم يكن لديك سلاح. ثم يقول في الحديث الآخر القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، معنى بيان عظم خطر الفتنة والحث على تجنبها والهرب منها ومن النسب بل التسبب بشيء من أسبابها، فإن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. ثم قوله كون في العالم أشار إلى الآية والقصة المعروفة التي وردت في كتاب الله. الأحاديث المذكورة تدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافع، عدم وجوب المدافع يعني عن النفس والمال. خالف العلماء في ذلك فقال الطائفة وذكر الاختلاف، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق. طبعا هناك فرق بين أن تكون فوضى وكل يعمل إلى آخره فاجتنبها، وبين أن تكون هناك طائفتين متحاربتين مسلمتين متميزتين وكلاهما ترفع شعارا معين يعني كلامهما طبعا هو الاختلاف بين المسلمين إما لسبب دنيوي أو لشبهة دينية ما يخرج عن هذا. فإذا كان طائفتان من المؤمنين يقتتلان على شبه أو على شيء يختلفان فيه سواء من أمور الدنيا أو من أمور الدين فينظر الفئة الباقية المعتدية الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتاب العزيز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم هذا الأمر مطلوب فأصلحوا بينهم كل ما ينكر المؤمنين من وسائل الإصلاح ونزع فتيل الفتنة والتفريق بين المسلمين وجمع كلمتهم كل ما أمكن ذلك فهو الأولى والمطلوب فإن لم يحصل فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي الله أباح بل أمر أن الفئة الباغية إذا بغت فئة على فئة أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت أشجع إلى الأصل لبدأ فأصلحوا بينهما بالعدل وأصلحوا إن الله يحب المسلمين هذا هو الميزان العدل المؤمنون أساسا مؤمنون للمؤمن في الدنيا أن يشدوا بعضهم بعضا يعني المؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخره المؤمنون نسيج واحد ينبغي أن يكونوا أو كالبنيان يعني الواحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يحصل نوع من النشاز أو الاختلال أو كذا ولا بد من معالجته ولم يترك الله سبحانه وتعالى ولا الشرع ولا الدين لم يترك الأمور هكذا في دين المعالجة عالجها فما هي وسائل المعالجة سواء كانت على مستوى الأفراد أو الجماعات وسائل المعالجة يبدأ بالأسهل فالأسهل بما يجمع ولا يفرق بما يؤذي